وهذا قد يقع من بعض الناس، أما الكيف فحدث عنه ولا حرج. فكثير من المصلين يقال فيه صلى وما صلى، كما قال عليه السلام للحديث للمسيء صلاته المروي في صحيح البخاري: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والحديث معروف. فإذا من الضروري أن المسلم أن يكثر من التطوع مطلقا، سواء كان مقيدا كما جاء في السؤال أو كان غير مقيد بل كان مطلقا كما جاء في الحديث الأول: الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر. إذن القول الراجح هو الإثنان، الجمع بين النوافل المطلقة والنوافل المقيدة، ولا شك أن النوافل المقيدة هي أفضل، بل قد يكون فيها ما هو واجب، ومن ذلك كما نرى نحن صلاة الكسوف والخسوف وصلاة تحية المسجد لورود الأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. غير شيخنا، قلتم في بعض الأشرطة أن شرط البخاري في الحديث الحسن خارج الصحيح هو المعاصرة، واستدلتم بأن البخاري يحسن حديث أسئلة الترمذي عنها فأجاب بأنها حسنة، وفي تاريخه يقول عنهم أنه لا أحكم لهم لقيا، فحمله بعض الأفاضل أن مراد البخاري هو الحسن اللغوي، واستدلوا بنفس دليلكم، فما صحة ذلك؟ من أين له أنه أراد؟ وأن هذا أسلوب معروف عن البخاري، هذا أسلوب يتعاطاه بعض المتأخرين، أما القدامى فهو عنهم غريب. هذا هو الجواب. فضل شيخنا الشباب، ابقى شيخنا مثلا شيخنا عمر شيخنا بارك الله فيك، الحافظ ابن حجر ذكر أن البخاري رحمه الله لم يحسن الأحاديث في التاريخ الكبير لأنها ليست على شرطه، لأنها على شرط المسلم. لم يحسن الأحاديث في التاريخ؟ في التاريخ الكبير. كيف يعني لم يحسن؟ يعني أعلها، قال أن البخاري أعل هذه الأحاديث لأنها ليست على شرطه، وهذا كلام في النكت على ابن صلاح. لا، هو يشير إلى قول كنت قلته أن الإمام البخاري يحسن بعض الأحاديث فيما ينقل الإمام الترمذي في السنن، ويكون السند لا يتحقق فيه شرط البخاري الملاقاة. هذا كأنه يعني رد لهذه الدعوة. والله ما أدري ماذا أقول الآن بالنسبة لهذه الشبهة، لأنه مثل ما عم يقول الأستاذ هنا أنه ما حسن فقط ولا كمان ما صح. هو شيء أفعال وقال الحجر أن شرط البخاري أصلا في الصحة وليس في الصحيح، ولهذا أعلى أحاديث التاريخ الكبير لأنها لم تكن على شرط. هذا أدق كلام ابن حجر، نص كلام ابن حجر رحمه الله. أيوة. هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. هذا ما بنا في ما قلناه، أنه هنا يتكلم عن الصحة. الأخ الذي نقل هذا له مشاركة في إلقاء الشبهة، لكن حينئذ الشبهة غير واردة. إذا كنت تنقل النص وكلام الحافظ العسقلاني يدور حول الصحة، إذن يبقى الحسن خارج. طيب، جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيكم. هي كلها إيه؟ جزاك الله خير. غيره يا جماعة حتى الوقت. نحن قلنا لأخواننا اليوم جينا بدري عشان ننصرف بدري، جينا ورب الدار مش موجود إن شاء الله مع الغروب إن شاء الله. نعم سريرو. بارك الله فيك. جاك صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: كنت أرتمي بأسهم اللي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتها، فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال: فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه إلى آخر الحديث. السؤال: هل في هذا الحديث دليل على القنوت في صلاة الكسوف؟ وإذا كان كذلك فمن قال به من أهل العلم؟ وهل هو قبل الركوع أم بعد الركوع؟ أما أن يقال أن هذا دعاء قنوت الجواب لا، أما أن يقال إنه لمطلق الدعاء هذا هو الظاهر. هذا يشبه تماما أن في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكان أبو بكر فعلا يؤم الناس في مرضه عليه السلام، ثم في يوم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا في نفسه بدنه وخرج إلى المسجد وتأخر أبو بكر ليتقدم الأصيل ويتأخر الوكيل، فرفع أبو بكر يديه كأنه يدعو الله ويحمده على أن شفى نبيه عليه الصلاة والسلام ومكنه من الخروج ليصلي بالناس إمامه. فمثل هذا الرفع له أصل، وحديث هذا حديث مسلم يمكن أيضا أن يستدل لمثل هذا الرفع لأمر عالم، ولا يربط في قضية قنوت، وبالتالي لا يرد سؤال هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع. هذا جوابي والله أعلم. شيخ، جاء أنا بن عمر لما قال لابنه: طلق زوجتك، وأقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له، هل هذا شيخ في دليل على أن الولد يسمع كلام أبوه إذا قال له طلق، علما بأن الزوجة تكون صالحة والأب يتظلم على هذه الزوجة، والعكس إذا الزوجة طلبوا منها والديها أن تتطلق من زوجها، فهل تجيبهم؟ إذا كان الآمر عمر فيجيبه. واضح الجواب؟ واضح شيخ، شيخ بس هم يستدلون بقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا البيان التأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأمل ما قلت في الجواب. أقر من؟ المقر هو الرسول، والمقر من؟ بن عمر. نعم نعم عمر. أدركت شيخنا، فأنا أعطيتك الجواب. الله شيخ، هذا في هناك حديث في مسند الإمام أحمد بيأكد المشكلة، ويفترض أن الباب أن نجيب مثل ذلك الجواب. جاء رجل إلى أبي الدرداء وقال: أمي تأمرني بأن أطلق زوجتي. قال: لست بالذي آمرك بأن تطلقها ولا بأن تعصي أمك. قال: لست بالذي آمرك بأن تطلقها ولا بأن تعصي أمك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت فطلق. ما قال له، لأن مسألة مشكلة خاصة بزمننا اليوم. زمننا اليوم الآباء هوج، لا عقل لا فكر وربما لا دين، ومع ذلك يمكن لكون مصلي متعبد ما عجبه هذا التدين، وربما يسمونه ثلاث طعن، ولذلك هو يريد من ابنه أن يطلق زوجتهم. لا، الجواب القاطع إذا كان مثل عمر الذي يفر الشيطان منه فيجب إطاعته. طيب هل الجواب يتغير؟ لأن ابن حجر رحمه الله ذكر هذا الكلام الذي قلته آنفا بعد نقله لكلام ابن الصلاح لما قال ابن الصلاح: وقد قيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما. ثم قال ابن حجر: قلت ادعى بعضهم أن البخاري، إنما إلى آخر الكلام، ونقله بعد هذه النقلة. عفوا، أنت ترجع الآن إلى ماذا؟ إلى أن إلى قول ابن حجر وأن البخاري يعل أحاديث في البخاري على شرطه. طيب الآن ماذا يري؟ فهمته منكم جزاكم الله خيرا أن هذا في حيز الصحة وليس في حيز الحسن. أيه؟ لكن نقل ابن حجر هذا الكلام بعد أن ذكر كلام الإمام مسلم ورأيه. طبعا قول مسلم هذا في الحسن والصحة، ليس كذلك؟ أو فقط في الصحة؟ ما هو قول مسلم بارك الله فيك؟ ما هو قول مسلم الذي تعنيه؟ هو الاكتفاء بالمعاصرة. بلى، في الصحة والحسن. نعم. طيب لما ينقل ابن حجر رحمه الله هذا الكلام بعد قول ابن الصلاح إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه، لا فرق في الجواب؟ إذا مشينا معك أنه يعني العموم، فما هي أول مشكلة تتعلق بالنص العام؟ لأن كثيرا من النصوص، إذا لم نقل أكثر النصوص العامة، يدخلها تخصيص، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، حتى هذا النص قد خص. المهم إذا سلمنا بأن المقصود هو العموم، ووجدنا أن الإمام البخاري يحسن بعض الأحاديث مع فقدان شرطه في الصحيح، حينئذ هذا الأمر الموجود يضطرنا إلى تخصيص الكلام بالصحيح، والصحيح الذي هو على شرطه في الصحيح. هذا قيد آخر، هذا قيد آخر ما ذكرته آنفا. يعني الصحيح عند البخاري قسمان: قسم وضع له شروط دقيقة جدا فاق بها كل، لا أقول من سبقه، بل من لحقه في الدقة. هذه الشروط هي بالنسبة لما سماه بالمسند الصحيح، لكن هو قد لا يلتزم، وهذا هو الواقع، هذه الشروط للأحاديث الخارجة عن المسند الصحيح، مثلا الأدب المفرد للإمام البخاري، فقد يصحح حديثا ولم تتوفر فيه تلك الشروط التي التزمها في المسند الصحيح. لكن أنا ما أدعي الآن أنه صحح خارج الصحيح مع عدم وجود شرط الملاقاة، إنما أدعي التحسين فقط. لكن هم يقولون بدل أن لا نجعل هذا العموم مطلقا، يقولون نقول بأن الحسن الذي وصفه البخاري هو الحسن اللغوي. سبق الجواب، أنا بارك الله فيك، تريد أن أكرر الجواب؟ لا ما طيب شيخ، بالنسبة لتدليس التسوية، هل تدليس التسوية يكفي في تعريفه أن يقال أن يسقط المحدث أو الراوي أو المدلس الضعيف بين الثقتين، أم يشمل ذلك الثقة كذلك؟ لكن قبل أن أجيبك، ما ثمرة السؤال هذا؟ الثمرة هو يعني جاء في النكت ونحن ندرسه، أن هناك بعض الأمثلة، بعض الرواة أسقطوا ثقة ولم يوصفوا بالتدليس. طيب، بتدليس التسوية يعني، مع أن يعني الذي نعرفه أنه يسقط رجل. هذه ليست ثمرة، أنت تتحدث عن الواقع، أنا أسأل عن ثمرة هذا السؤال. يعني شو بترتب الثمرة؟ أنه لماذا يعني الثمرة هي غير واضحة بالنسبة لي، لكن أسأل لماذا لم يصفه العلماء بتدليس التسوية؟ لأنه لا يضر تدليسه، هذا أمر سهل، لأن تدليسه لا يضر. يعني أشبه ما يكون بمراسيل الصحابة، نقطع مثلا بأن ابن عباس يروي حادثة تتعلق بوقعة بدر الكبرى وهو لم يشهدها. إذن هذا يشبه عمل المدلس الذي يسقط واسطة، فهو أسقط الصحابي الذي سمع الحادثة منه. فلماذا لا يتحرج علماء الحديث من الاعتماد على مراسيل الصحابة للسبب الذي ذكرته جوابا عن سؤالك أنت؟ واضح جوابي؟ واضح. طيب تفضل. لكن هنا في المرسل عندنا تقريبا ظن راجح كبير جدا بأن الساقط صحابي أو تابعي ثقة وأخذه من صحابي آخر. نفس الجواب هنا. ما في تدليس التسوية؟ نفس الجواب هنا. ماذا عندك؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ لأنه أنت سؤالك مدلس يسقط ثقة. ثقة قد يكون عنده. قد يكون ثقة عنده. هكذا قالوا. أيوة هكذا قالوا لما أنت عزوت إليهم. لا هم ما قالوا هكذا. لكن إذن أنت جواب. تقول هكذا. حينئذ إذا كان عنده مثل ما الأستاذ السؤال آخر. نعم من كيسي. نعم. أو من كيسي. بسم الله. على كل حال حلم الحديث الحقيقي هذا الشيخنا حتى الآن ما لازالت قائمة كيف هو أراد أن تسمع يا أخ الإسلام. أنا أقول أن الشبهة ما زالت قائمة في ذهنك. ما أنت نعم هذا هو. أنت سكت على مضض. على مضض يعني. شيخ إذا الراوي أسقط ثقة لا نصفه بتدليس. من أين عرفت أنه أسقط ثقة؟ جرب عليه. جرب. ما فهمت. جرب أنه أسقط ثقة. إيه. هذا الثقة عنده أم عند المجربين؟ لا ثقة ليس عنده فقط عند غيره كذلك. كيف؟ ليس عنده فقط عند غيره. أنت رايح حالك. عنده أم عند المجربين؟ تقول عند المجربين. طيب. صح؟ إن شاء الله. نعم عند المجربين. لأنه ما بيهمنا هو. طيب. صح ولا لا؟ طيب. إذا طاح الإشكال. طاح الإشكال. لأنك أنت حينما أعوذك الدفاع قلت قد يكون عنده. الآن رجعت لتقول عندهم. وهذا سؤال ثالث. طيب خير يا شيخ. لكن أنا أقول شيخ ما هو أراد يقرر أو ينقل ما قرره أهل المصطلح أنه يسمى من حيث الواقع ومن حيث الوصف العام أنه يسمى تدليس. أليس كذلك؟ ما بهم ما بهم وليش ما بهم. لو فرضنا سموه تدليسا ما بهم. مناقشة لفظية يسمى تدليسا ما في تغير. يلا يا جماعة قرب الرحيل. في حديث التيمم شيخ في بعضها فمسحنا يومئذ إلى المناكب. وكذلك جاء في حديث في حديث التيمم في بعضها عند ابن ماجه فمسحنا يومئذ إلى المناكب. قلت حضرة الله صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.